بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. هذا الباب أرى والله أعلم أنه لو تقدم على الباب السابق لكان أولى، لأن الباب السابق باب النهي عن سؤال الإمارة، والباب الذي يلي هذا باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها، لأن هذا الباب فصل بين هذين البابين. فلو تقدم الباب في النهي عن تولية الإمارة لكان على هذا الباب، وكان متابعا أو تابعا لباب النهي عن سؤال الإمارة لكان أولى. ثم هذا الباب أيضا له تعلق بما تقدم من ما يتعلق بالإمامة والإمام والسلطان، فالوزير يكون تابعا، أو اتخاذ السلطان وزيرا يكون تابعا لما تقدم. ثم يكون آخر ما يختم به الباب في النهي عن سؤال الإمارة، ثم الباب في النهي عن تولية من سأل الإمارة، فيكون هذا آخر ما يختم به الكتاب، والله أعلم، من باب الترابط بين المعاني. فذكر في هذا الباب رحمه الله الحث أو حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح. والوزير هو المعين والظهير، ولعله اتخذ من المؤازرة، فإن الوزير يعين ويؤازر الملك والأمير على شأنه. والوزير سنة قديمة، ولذا قال موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. فأرى أن المصنف لو استدل بهذه الآيات في سياق سؤال موسى الله عز وجل إلى أن قال الله عز وجل: قد أوتيت سؤلك يا موسى، لكان هذا فيه دلالة على اتخاذ الوزير الصالح، لأن موسى سأل الله أن يجعل له وزيرا من أهله هارون، وهو أخ لموسى عليهم السلام، فهذا يصلح للاستدلال به. وقد يقال إن هذا في شرع من قبلنا، فنقول إذا كان ما يكون هو شرع لمن قبلنا، إذا دلت الأدلة على أنه شرع لنا، فلا بأس أن يستدل بالأدلة على ما هو مقرر في شرعنا، مثل التوحيد هو شرع لنا وهو شرع لمن قبلنا. ولهذا يذكر العلماء الأدلة في مخاطبة الأنبياء والرسل لأقوامهم بالتوحيد، ولأن هذا مشروع لنا ولهم، وكذلك يذكرون الأدلة في فرض الصلاة وفي غيرها، وكذلك الصوم على من قبلنا لأنه مشروع لنا. فلو ذكر هذه الآيات لكان مناسبا للترجمة في مشروعية اتخاذ الوزير الصالح، خاصة أن موسى عليه السلام يعني ذكر بعض مقاصد الوزارة، قال: هارون، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فهذه من مقاصد الوزارة أن يعين الملك وأن يشدد به أزره وأن يعينه، ويستحسن أن يكون من أهله، لأنه إذا كان من أهله كان أبلغ في النصح له، إذا كان في أهله من يصلح للوزارة فهذا أولى، كما سأل موسى وزيرا من أهله. قال: وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم، أي كما أنه الإمام والسلطان مخاطب باتخاذ الوزير الصالح، أيضا حذروا من اتخاذ قرناء السوء وكذلك القبول منهم، فإن هؤلاء يلبسون على من يخاطبونه ولربما غشوه في النصح، فالواجب هو عدم القبول من أهل الشر والفساد والقبول من أهل الخير والصلاح. ثم ذكر تحت هذه الترجمة قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهذا شاهد للجزء الثاني من الترجمة، وهو تحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم، فإن هذا فيه بيان اتخاذ الصالحين ومقاربتهم، وكذلك فيه شاهد لاتخاذ الوزير، لأن الوزير يكون مقربا من الملك ويكون في منزلة، ولربما كان له محبة ومودة له باعتبار قربه منه، فتكون هذه الآية فيها شاهد أيضا لاتخاذ الوزير الصالح، لأن المخالطة والمؤازرة توجب أو تجلب المحبة، فإذا اتخذ صالحا كانت هذه الصحبة نافعة يوم القيامة، وإذا كانت غير ذلك فإنها تنقطع كما جاء في هذه الآية. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه الآية فيها بيان أن العلاقة والمودة والمحبة الباقية هي ما كان لله عز وجل وفي الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. الأخلاء جمع خليل، والخليل هو المحب لصاحبه محبة عظيمة، والخلة هي أعلى درجات المحبة. قيل إنما سميت الخلة بهذا الاسم لأنها تتخلل القلب، فلا يبقى في القلب مكانا آخر لغير الخليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فبين أن قلبه لا يتسع إلا لخليل واحد، واتخذ ربه خليلا. وهذا التفسير إنما هو في حق المخلوقين، فإن المخلوق قلبه لا يتسع لأكثر من خليل، وأما رب العالمين فإنه يتخذ من شاء من خلقه أخلاء، ولو شاء أن يتخذ خلقه كلهم أخلاء لكان قادرا على ذلك، ولكنه بحكمته ولعلمه بخلقه اتخذ اثنين فقط، وهما إبراهيم ونبينا صلى الله عليه وسلم، فهما الخليلان اللذان ثبتت لهما هذه المنزلة وهذا المقام العظيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من أبيه إبراهيم، فهو أفضل منزلة وأعلى درجة، وقد اتخذه الله خليلا واتخذ إبراهيم خليلا. وإن كان اتخاذ الله عز وجل إبراهيم كان قبل وجود نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة التي تكون بين الناس قد تكون صحيحة ولله وفي الله، وقد تكون للدنيا، قد تكون للدنيا، فإذا كانت لله عز وجل نفعت يوم القيامة وكانت نافعة ومثمرة في الدنيا وفي الآخرة، وإن كانت لغير الله عز وجل فإن الله أخبر أنها تنقلب عداوة، كما قال: الأخلاء يومئذ، يعني يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو. قد يتعجب الإنسان كيف تفضي هذه الحقيقة، يعني وهي غاية المحبة والمودة في الدنيا، أنها تفضي يوم القيامة إلى عداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، كيف يكون الخليل عدوا يوم القيامة؟ لأن الخلة والمحبة إذا كانت لغير الله عز وجل فإنها لا بد أن تكون لسبب، وهذا السبب إذا كان لغير الله عز وجل فإنه يحمل على المناصرة والمؤازرة، وإذا كانت هذه المناصرة والمؤازرة والاتصال بين الخليلين في غير الله عز وجل فلا بد أن يصحب ذلك من الظلم والبغي والاعتداء. ثم إذا جاء يوم القيامة تبرأ كل واحد منهم من الآخر، وعلم أن سبب هلاكه هو اتخاذ ذلك الخليل الذي أهلكه ولربما حمله على المعاصي. وهذا أيضا لأن الخلة هي درجة عالية في المحبة، فإذا اتخذ الإنسان خليلا في غير الله عز وجل كان يكون صاحب معصية أو بدعة فإنه لا بد أن يحمله ذلك على موافقته، فإن كان مبتدعا وافقه في بدعته، وإن كان عاصيا وافقه في معصيته. ولا يمكن أن توجد محبة بين اثنين إلا لعلاقة بينهما، إما أن تكون هذه العلاقة لله وفي الله فهذه هي المحبة النافعة والمودة والخلة النافعة، وإن كانت في غير الله عز وجل فهذا دليل لما بينهما من الاتصال وما بينهما من الموافقة في أمور مخالفة للدين، كالذين يتآزرون ويتناصرون على الظلم والبغي وعلى أكل أموال الناس بالباطل أو على الفواحش والمعاصي أو على نهب أموال المسلمين، فإنهم الدنيا بينهم مودة ومحبة وتناصر، لكنهم يوم القيامة أعداء. وهذا دليل إلى أن كل شيء لله يبقى وما ليس لله يفنى، فما كان لله بقي وما كان لغير الله لا بد أن يذهب. حتى في الدنيا أحيانا تنقلب هذه المحبة والمودة إلى عداوة في الدنيا قبل يوم القيامة، ولكن الشيء المقطوع به أنه يوم القيامة لا تبقى مودة ولا خلة ولا محبة إلا وقد ذهبت إلا ما كان بين المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، ولم يقل أنه قد ذهبت هذه المحبة وذهبت هذه المودة والخلة، وإنما أخبر أنها تنعكس وتصبح على ضد ما كانت عليه فتصبح عداوة، تصبح عداوة شديدة، كما قال الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. لأن هؤلاء الأئمة أئمة الضلال يدعون الناس وأتباعهم إلى الضلال، فإذا كان يوم القيامة تبرأ بعضهم من بعض وعلم كل واحد منهم أن صاحبه وخليله ما كان محبا له على الحقيقة، وإنما هو في الحقيقة عدو له لأنه حمله على المعاصي وحمله على الظلم وحمله على البدع. ثم استثنى الله عز وجل من ذلك في قوله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، استثنى المتقين، وهذا دليل على أن المودة والمحبة والخلة إذا كانت لله وفي الله وللتقوى أنها باقية، لأن الله استثنى المتقين من هؤلاء الذين يكونون أعداء يوم القيامة، فما كانت محبته لله وفي الله وبقيت وأثمرت في الدنيا بالنفع والنصح والتوجيه إلى الخير والإعانة على طاعة الله عز وجل، ويوم القيامة يشفع بعضهم في بعض ويكون لبعضهم من المنزلة عند الله عز وجل ما لربما رفع الرجل إلى منزلة خليله وإلى منزلة حبيبه ولو لم يعمل بعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال: كيف برجل أحب قوما ولم يعمل بأعمالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فإذا كان الرجل أحب الرجل وهو من أهل الخير والصلاح يكون معه يوم القيامة ويحشر معه. ولهذا كان هذا فيه ترغيب في محبة الصالحين وفي محبة أهل الخير والصلاح. ولهذا قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت مع من أحببت قالوا: فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، لأننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بأعمالهم. فرحوا بمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وهم لم يعملوا بأعمالهم. وهكذا نحن إن كنا في هذه الأزمان المتأخرة مع القصور في العلم والعمل والتفريط في كثير من الأمور، فإن من أعظم ما يتشبث به الإنسان بعد التوحيد وبعد ما وفق الله إليه من أصل الدين والإسلام أن يكون محبا بخيار الأمة، يحب الأنبياء والرسل ويحب الصحابة رضي الله عنهم ويحب أئمة الهدى أئمة أهل السنة ويحب الصالحين، لعل الله عز وجل أن يلحقه بهم وإن كان مقصرا في عمله عنهم وعن عملهم. وهذا أيضا فيه أيضا ترهيب من محبة أهل الشر والفساد، فإن المرء مع من أحب، فإذا أحب أهل الخير كان معهم وإذا أحب أهل الشر والفساد كان معهم. ولهذا ليس هناك أعظم من هذا الأمر العظيم، وهو أن يحرس الرجل قلبه ويقوم على قلبه بالعناية والتمحيص، وأن يتعهده في محبته للصالحين وفي نفرته وبغضه لأهل الشر والفساد. ومن الآثار عن السلف في هذا أن رجلا يدعى البهلول ابن راشد كان من أصحاب الإمام مالك، وكان له غلام يرسله في حاجته فأعطاه درهمين فقال له: اشتري لي زيتا. فذهب هذا الغلام إلى بائع نصراني فأعطاه من الزيت الجيد بمقدار ما يعطى بأربعة دراهم، يعني أعطاه ما يضاعف الثمن وأعطاه من الزيت الجيد يعني أضعاف ما يعطى بدرهمين. فجاء للبهلول بن راشد فاستكثر ذلك فقال له: ما هذا؟ قال: إني ذهبت إلى النصراني. فقال: نحن نتقرب إلى الله بمحبة البهلول كما تتقربون إلى الله بمحبته. فقال له: قضيت لي حاجة فاقضي أخرى. قال: ما هو؟ قال: أعد له زيته وأعد لي الدرهمين. قال له: لما؟ قال: إني أخشى أن أقبل إحسانه فيحبه قلبي. فانظروا كيف أهل العلم والفقه يحرصون قلوبهم، لأنه إذا قبل إحسان النصراني وجد في قلبه ميلا ومحبة لذلك النصراني فهلك. وكذلك الإمام أحمد كان لا يسلم على أهل الشر والفساد وأهل البدع، فسئل عن هذا قال: ليسلم عليهم من شاء، فإني بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم فأخشى أن يحبهم قلبي. فكان يترك السلام عليهم ومواصلتهم خشية أن يحب قلبه لهؤلاء من أهل الشر والفساد. وهذا مما يدل على عناية السلف بهذا، بخلاف ما عليه الناس اليوم ضعف هذا الأمر، فتجد الرجل يخالط أهل الشر والفساد ويؤاكلهم ويشاربهم ويقبل هداياهم ويزورهم ويزورونه ثم يقول: قلبي لا يحبهم. كيف يكون؟ لا يمكن لإنسان يخالط إنسانا ويجالسه ويؤاكله ويشاربه ويقبل منه ويهدي له ويقبل هداياه ثم بعد ذلك يقول: قلبي لا يحب فلان. ولهذا القلب إنما هو تبع للجوارح، فإذا انقادت الجوارح لشيء تبعها القلب، والقلب أيضا هو ملك للجوارح، فالقلب يتأثر بالجوارح تأثرا كبيرا وتتأثر به الجوارح تأثرا كبيرا. ولهذا ينبغي للعاقل أن لا يجعل في قلبه مكانا إلا لأهل الخير والصلاح. يحبهم ويتقرب إلى الله بمحبتهم ويبذل الأسباب الموجبة لمحبتهم، يكون متصلا بهم ومواصلا لهم ومخالطا لهم ويواصلهم ويواصلونه حتى يتعلق قلبه بهم. ومن هذه مما يذكر في سياق هذه المسألة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في اقتضاء الصراط المستقيم في آثار التشبه بالكفار وأثر ذلك على القلوب، قال إن موافقتهم في الظاهر تورث موافقتهم في الباطل ومحبتهم، وإن التشبه بالصالحين وبسمتهم وبهيئتهم وبلباسهم يورث محبتهم، وهذا شيء معروف، فإن الرجل قد يكون مقصرا فتجد أنه يتشبه بأهل العلم في سمته وفي هديه وفي مجالستهم وفي مخالطتهم، ولا يلبث حتى بعد فترة من الزمن تجده قد حصل شيئا من العلم ويعد من طلاب العلم، بل ربما أصبح عالما بعد أن لم يكن شيئا، لكنه بمخالطة الصالحين أصبح متخلقا بأخلاقهم، حفظ ما يلقى في مجالسهم من العلم واستفاد من سمتهم ومن هديهم. وكذلك أهل الخير والصلاح لو كانوا على منازل من البر والتقوى وخالطوا أهل الشر والفساد فإنهم مع مرور الوقت يتخلقون بأخلاقهم ويكونون على طريقتهم فيبتعدون عما كانوا عليه من تلك المنازل العالية. هذه مسألة عظيمة ينبغي لأهل العناية بأنفسهم أن يعتنوا بها وأن يحرصوا قلوبهم من أن تتعلق بغير الصالحين وأن تكون محبة لأهل الخير والصلاح ومبغضة لأهل الشر والفساد، خصوصا الكفار الذين محبتهم تورث والعياذ بالله الشر وتورث الكفر، ولربما أورثت بعض من تشبه بهم أن يكون موافقا لهم بل لربما ارتد. وأنتم تلاحظون ونلاحظ أن بعض الذين ارتدوا من المسلمين والعياذ بالله عن دينهم إلى بعض الأديان الباطلة كان في بداية الأمر مخالطة ومجالسة ثم إعجاب ثم تشبه بأخلاقهم ثم موافقة لهم في بعض مقالاتهم إلى أن وافقوهم في أصل دينهم. فما يلاحظ الآن من بعض الجهلة عندما يعجب بالكفار مع ما هم فيه من كفر والعياذ بالله وما هم فيه من شرك وما يقوم بهم من الصفات السيئة والأخلاق الرذيلة، ومع هذا تجد بعض المسلمين يعجب بهم ويثني عليهم الليل والنهار، وإذا تكلم عنهم بإعجاب مع مقتل للمسلمين، فهذا خطير على المسلم. وما هم فيه من تقدم حضاري الآن لا يعني أنهم أفضل من المسلمين أبدا، ولكن هؤلاء فيهم أهل اجتهاد في الدنيا فاجتهدوا ووفقوا لبعض ما أرادوا من الدنيا، وأما دينهم ففاسد وأخلاقهم فاسدة، ولهذا تجد الرذائل منتشرة فيهم، شرب الخمر، الزنا، الرذائل، بل إنا نسمع ونقرأ الآن أمورا موجودة فيهم لو أن الإنسان يعني لم يقف عليها لا يصدق أن هذا يوجد في البشر والعياذ بالله من رذائل الأخلاق ومن الأمور التي لا يكاد يصدقها عاقل، بل ولا نظن أنها وقعت في الأمم الماضية قبل هذه العصور التي أغرق فيها هؤلاء في الشهوات وفي الشبهات. فكيف يعجب المسلم يعني بهؤلاء ويتنقص المسلمين في مقابل هؤلاء؟ والمسلمون مهما بلغوا من نقص إلا أنه لا يقارن المسلم الموحد الذي يصوم ويصلي بمشرك كافر أبدا مهما كان فيه. وتأخرنا ليس بسبب ديننا بل بقاؤنا في الدنيا بسبب هذا الدين، وإلا لو ذهب الدين ليس لنا قيمة، وما فقدناه من الدنيا ليس هو بسبب الدين بل هو بسبب تقصيرنا. فنحن إذا قصرنا في أعمالنا وليس فينا من يصدق في عمله ويخلص ولا يعتنى بأمور الأمة يحصل تأخر في الصناعة في التجارة في كثير من الأمور، وأولئك اعتنوا بالدنيا وعطلوا الدين. فلا ينبغي للمسلم أن بعد أن ضيع الدنيا ويعني فرط في بعض ما يجب عليه بعد ذلك يرجع إلى دينه فيتهم الدين وأهله إعجابا في مقابل إعجابه بأولئك الكفار. فهذا أمر خطير، ولهذا لا يكاد يوجد مسلم يعني في قلبه إيمان يعجب بالكفار. وأذكر أن أحد مشايخنا من مصر كان مدرسا لنا في المعهد العلمي، وكان يذكر ويقسم بالله يقول أعرف أحد مشايخي إذا رأى النصراني يتقيا، يقول لا يملك نفسه ويتقيا، يقول من بغضه للنصارى، فإذا رأهم يتقيا. هذا الرجل الصالح كان إذا رأى بعض النصارى يتقيا متقززا منهم ومن هيئتهم ومن أخلاقهم، وهذا ما جعله الله عز وجل في قلوب المؤمنين يعني من بغض هؤلاء. الشاهد هو كما تقدم أن الأمير أو الحاكم إذا اتخذ وزيرا فإن المخالطة توجب المحبة، والمحبة هو ما تقدم من ثمارها، فينبغي له أن يتخذ صاحبا ووزيرا يعني صالحا يعينه في الدنيا وأيضا يعينه على أمور الآخرة. وكذلك اتخاذ الوزراء غير الصالحين فإن هذا يورث يعني أن يلبسوا عليه في بعض أمره وأن يغشوه في نصحهم له، فهذه الآية دليل على اتخاذ الصالحين من الوزراء ومن غيرهم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. ما بعث الله من نبي، أي ما بعث الله نبيا وأوحى إليه إلا كان في مخالطيه بطانتان، وكذلك ما استخلف خليفة. وهذا دليل على أن الاستخلاف أنه من الله عز وجل، لأنه بتقدير الله وبإرادة الله ومشيئته، فهو الذي يهب الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فالأمور بيد الله. والبعثة واضحة أنه بوحي من الله، لأن البعثة بعثة الأنبياء والرسل هي اصطفاء من الله لا تنال بعمل. وأما الاستخلاف فإنه قد يكون بعد توفيق الله عز وجل باختيار المسلمين، لكن هذا أيضا هو بإرادة الله، ولهذا أضافه لنفسه، أضاف هذا لله، قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، أي ما جعل خليفة ولا أميرا ولا حاكما على الناس إلا كانت له بطانتان. وهذا دليل على أن الله قضى هذا قدرا وكونا، جعل له في جلسائه وفي مخالطيه جعل له بطانتين. والبطانة هم أصفياء الرجل وأقرب الناس إليه، كما أن الإنسان له لباس يعني ظاهر وباطن، فهؤلاء بطانته وهم أعرف الناس بشأنه وبأحواله وبأسراره وبما هو عليه. له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، بطانة من أهل الخير والصلاح تأمره بالمعروف، والمعروف هو ما عرف من الدين وما عرفه المؤمنون من دينهم، ويدخل في هذا جميع المشروع من الواجب والمستحب. فهذه البطانة الأولى هم أهل خير وصلاح، يأمرونه بالمعروف ويوجهونه إليه ويحضونه عليه، بمعنى أنهم يرغبونه فيه وهم على عناية بتوجيهه دائما إلى هذا الخير وإلى ترغيبه فيه وإلى كثرة مناصحتهم له حتى يمتثل الخير. فهذه البطانة الأولى، بطانة تأمر بالمعروف وتحض على الخير وتدعو إليه. وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، بطانة أخرى تحضه على الشر وتأمره به وتحضه عليه. وقد يستغرب الآن من يسمع مثل هذا الحديث، كيف هذا الرجل وهو له بطانتان، بطانة من أهل الخير وبطانة من أهل الشر، مع أنه هذا الرجل إما أن يكون صالحا فبطانته من أهل الخير، وإما أن يكون غير ذلك فبطانته من أهل الشر. هذا أمر دل الحديث على أن الله قضى به، وذلك أنه ما من حاكم وما من أمير إلا والناس يتقربون إليه، ولكن يجعل الله في قلبه من المودة والتقريب لأناس يقبل كلامهم ويؤثر فيه حتى يقربهم. ثم هؤلاء من حيث الواقع هم على طريقتين، منهم أهل الصلاح الذين يدعون إلى الخير، ومنهم أهل الشر الذين يدعون إلى الشر. وهو في ظاهر أمره لا يعلم أهل الخير من أهل الشر، لأن الكل يظهر له الود والمحبة والنصح، ولكن هؤلاء يدلونه على الخير وهؤلاء يدلونه على الشر ويزينونه له. والإنسان مهما بلغ من الحكمة والحنكة والفهم، إذا كان رجلا يدخل عليه آلاف الرجال والكل يتكلم بكلام ينمقه ويحسنه، لا بد أن يدخل عليه من يدخل ويؤثر فيه من يؤثر من هؤلاء. وهؤلاء جميعا في نهاية الأمر ينقسمون إلى قسمين، إما أناس أتوه للخير والصلاح، وإما أناس أتوا للشر والفساد. ولهذا مما يدل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، وكان في المدينة هاتان البطانتان، أصحابه الذين آمنوا به وهم خيار الأمة، ومنافقون كانوا يصلون معه في المسجد وهم أهل غش وخداع وكذب ويتربصون به الدوائر، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم حتى أخبره الله عز وجل بصفاته وفضحهم. ثم أسر النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم لحذيفة، وما كان أصحابه يعلمون هؤلاء، حتى عمر وهو من هو، وهو صاحب الخبرة والمعرفة بالرجال وأهل الفراسة، ما كان يعرف هؤلاء المنافقين. وكان يقول لحذيفة إذا مات رجل وصلى عليه حذيفة صلى عليه عمر، وإن لم يصلي عليه حذيفة لم يصلي عمر، لأن عمر كان شديدا في الحق، وكان إذا رأى حذيفة صلى على رجل عرف أنه مؤمن فصلى عليه، وإذا لم يصلي عليه حذيفة لم يصلي عليه. ثم سأله قال أسألك الله، أسألك بالله، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ وهذا من شدة خوفه ومراقبته لله عز وجل، يخشى على نفسه النفاق، وما كانوا يخشون على أنفسهم النفاق الأكبر، ولكن رضي الله عنهم كانت لهم أحوال عظيمة ومنازل وخشية ومراقبة لله في العبادة، فلربما رجع أحدهم إلى بيته وإلى أهله فوجد تغيرا، فكان بعضهم يظن أن هذا من النفاق، كما قال حنظلة، قال نافق حنظلة ووجد هذا أبو بكر. فهذه الشواهد تدل على علو منزلتهم رضي الله عنهم. فالشاهد أن هذه البطانة كانت موجودة في المدينة، وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ما بعث نبيا إلا كان له بطانتان. فهؤلاء المنافقون كانوا يتكلمون، وقال الله عز وجل وإن يقولوا تسمع لقولهم، كان لهم فصاحة وبيان. وعبد الله بن أبي بن سلول كان يعدونه أعقل أهل المدينة، وأرادوا تنصيبه ملكا عليهم، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حسده على هذا، وظن أنه إنما انتزع منه الملك، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وأضمر الموافقة وأضمر له الحقد والضغينة، يعني في الباطن مع الموافقة له في الظاهر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومكة لم يكن فيها نفاق، لأن الإسلام لم يكن عزيزا، وأما المدينة لما عز الإسلام لم يبقى فيها إلا ثلاثة أصناف: مؤمن ظاهرا وباطنا، والكفار من اليهود الذين كانوا بقوا على دينهم والمنافقون، وهذا صنف ثالث لم يكن في مكة. وهؤلاء المنافقون كانوا في ظاهر أمرهم أنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون معه ويجاهدون معه، ولهذا قال قائلهم في بعض غزواته عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا يقول وهو خرج مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر الذي ذكرته إنما ليبين خطورة هذا الأمر، وأنه إذا كان الأنبياء والرسل في أقوامهم وفي من كان معهم من كان على النفاق الأكبر وعلى الغش والخديعة، فلا يتعجب بعد ذلك أن يكون حول الأمراء والسلاطين من يكون على هذه الصفة أو قريبا منها، وهم لا يعلمون ذلك. ولهذا قد يكون الرجل الصالح يعني يحيط به هؤلاء وهو لا يعلم، وقد يعلم بعضهم ويبعدهم. وهذه إجابة على من قد يتوهم أو يستشكل كيف أن الرجل إذا كان صالحا كيف يقرب هؤلاء. هذا كما حصل الأنبياء والرسل أن هؤلاء الذين هم بطانة السوء لا يظهرون العداوة ولا يظهرون الغش والخديعة، وإنما يزينون الكلام ولهم عقول ولهم حجج ويلبسون وينخدع بكلامهم كثير من الناس. الجد بن قيس كان أحد المنافقين في المدينة، فلما خرجوا إلى غزوة تبوك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذني ولا تفتني. قال: أنا رجل شديد الشهوة وشديد الحب للنساء، فأخشى إذا ذهبت ورأيت نساء بني الأصفر أن أفتن في ديني، وأرى النساء وأفتن في ديني. كلام في ظاهره جميل، والنبي صلى الله عليه وسلم أرفق الناس بهم، قال: إذا كان أمر كذلك فنعم، فأذن له وهو لا يعلم حاله، حتى أنزل الله عز وجل: ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني. فإذا كان هذا في مقابل في الأنبياء والرسل ويقولون قولا يقبل، قال الله عز وجل: وإن يقولوا تسمع لقوله، فكيف بمن هو دونهم من أهل الغش والخداع من أهل البدع ومن أهل المعاصي؟ فإن أمرهم قد يخفى على الحكام. فهذا مما قضى الله به كونا وقدرا، والشواهد تدل على هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمعصوم من عصم الله، والمعصوم من عصم الله. هذا فيه بيان للواقع، وأنه ما من نبي ولا حاكم ولا سلطان إلا وله بطانتان. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المعصوم من عصم الله، المعصوم من عصم الله. ولهذا ممن عصم الله الأنبياء والرسل عصموا، وهؤلاء ليس لهم عليهم سبيل، وما توصلوا إلى نبي ولا لرسول. وكذلك من كان على استقامة وعلى صلاح، ومن كان على أمر قريب من مما عليه الأنبياء والرسل من أصحابهم من خيار الأمة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم جميعا، فهؤلاء لا سبيل لأهل الشر عليهم. وأما بعد هؤلاء فإن الأمة قد يكون فيها من الأمراء من يعرف حال هؤلاء، ومنهم من قد يخفى عليه حالهم، لكن الأمور تقاس بمقياس الشرع. ولهذا من خوطب بشيء يعني من الأمراء من قبل هؤلاء عليه أن يزن هذه الأمور بميزان الشرع، فما وافق الشرع أخذ به وما خالف الشرع تركه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق. إذا أراد الله بالأمير خيرا، يعني إذا أراد الله التوفيق والسداد والاستقامة للأمير جعل له وزير صدق، جعل له وزير صدق. لاحظوا في هذا هذه الجملة فوائد عظيمة. أولا أن الله حكيم، وأنه أراد الخير للعباد، ولكن قد يحصل من بعض الناس ما يقدر الله عز وجل عليه بسببه أن يسلط عليه وزير غش وخداع. فهذا الصنف الأول، إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، جعل له وزير صدق. وهذا دليل على أن الله يخلق بالأسباب ويوجد بالأسباب. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا وفقه، والله قادر أن يوفقه ويسدده، لكن الله عز وجل حكيم جعل لكل شيء سببا. فإذا أراد بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، جعل له وزير صدق. وهذا فيه شاهد على أنه إذا كان حول الأمير من الوزراء ومن الأعوان من أهل الصدق والصلاح فهذا دليل على أن الله أراد به خيرا. إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، ووزير الصدق هو الصادق الناصح الذي لا يغش ولا يخادع، وإنما يعين على الخير ويدل عليه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم عمله، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. وهذا هو الذي يحتاج إليه الملك والأمير، لأنه إما أن ينسى فيذكر، وإما أن يريد الشيء فيحتاج له من يعينه. وهذا فيه بيان عمل الوزير، هذا فيه تنبيه وفيه إشارة إلى عمل الوزير. ونحن دائما نقول أن ديننا أغنانا الله بهذا الشرع عن غيره من أقوال الناس، فهذا فيه توجيه للوزراء أن دور الوزير إن نسي الأمير ذكره. أمير ليس بمعصوم، وإنما ينسى كما ينسى الناس، فإذا نسي ذكره، وإن ذكر الخير أعانه عليه، وإن ذكر أعانه عليه. فهو ما بين مذكر عند النسيان وما بين معين عند التذكر. وهذا دليل على أنه يبذل الخير والنصح للأمير من جهة العلم والعمل، من جهة العلم بالتذكير إذا نسي، وبالعمل أنه يعين. وهذا دليل على صدقه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وزير صدق. وزير الصدق هو الذي يعين برأيه وعقله وببدنه وبجوارحه. والوزير هو ما يتخذ يعني من يعني أوجه يعني الأعوان، وقديما كان لكل ملك وزير، وفي هذه العصور المتأخرة تعدد الوزراء وأصبح لكل ملك أو أمير وزراء. وهذا من التنظيم الذي توسع الناس فيه، حتى إن الآن أصبح لكل ملك أو أمير على كل يعني مصلحة من مصالح المسلمين له وزير، له وزير، وتعدد الوزراء. ولهذا فإن أيضا هذا من إذا كان يعني اتخاذ الوزراء يعني بهذه الصفات المذكورة فهذا دليل الخير ودليل انتفاع الملك، فانتفاعه بالوزراء الذين ينصحون ويسددون ويعينون أعظم من انتفاعه بوزير واحد. وقال وإذا أراد به غير ذلك، وإذا أراد به غير ذلك ولم يقل شر، لأن الشر لا يضاف إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فهنا لم يقل وإذا أراد به شر، لأن الله عز وجل لا يريد الشر المحض، وإنما يريد الخير الجزئي. فهذا الشيء قد يكون خيرا من جهة وقد يكون شرا من جهة، فلا يطلق عليه أنه شر، ولهذا يضاف الخير إلى الله، كما قال الله عز وجل مخبرا عن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فأضاف الرشد إلى الله، والشر جعلوه لما لم يسمى فاعله ولم يضيفوه إلى الله عز وجل. وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، جعل له وزير سوء، وهذا بحكمة الله وعدله. فجعل الوزير الصدق بفضل الله وتوفيقه، وجعل الله عز وجل وزير السوء هذا بعدل الله عز وجل، لأن الأمير الصالح يوفق لوزراء صالحين، ومن كان غير ذلك وفق لوزراء غير صالحين. جعل له وزير سوء في مقابل وزير الصدق. إذا نسي لم يذكر، إذا نسي الخير يعني لم يذكر، وإذا ذكر لم يعن، بل ربما يخذله، بل ربما أعانه على الشر وحجبه عن الخير. وهذا دليل على خطورة الوزير إذا كان على غير صلاح واستقامة، أنه سبب لهلاك الأمير. والمقصود بالوزراء والأعوان ليس هو الإمام الأعظم فقط، بل كل من كان له عمل ويحتاج إلى أعوان وإلى وكلاء وإلى يعني من يعينه على عمله فهو بمثابة الوزير. كل إنسان له عمل وله من يعينه على عمله، من مدير إدارة أو من مدير لمدرسة أو من قاضي له أعوان، فكل هؤلاء يحتاجون إلى يعني من يعينهم على تأدية المصالح ويذكرهم إذا نسوا ويعينهم على الخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حريص عليه. متفق عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب وختم به هذا الباب، وسبق أن ذكرت أن هذا الباب حقه أن يكون بعد الباب الذي قبل هذا، وهو باب النهي عن سؤال الإمارة. وهنا كما أنه ينهى الرجل أن يسأل الأمارة، هنا ينهى الخليفة لمن سأل الإمارة أن يمكن منها. باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرها من الولايات لمن سألها وحرص عليها فعرض بها، أي أنه ينهى من له ولاية عامة على المسلمين، من طلب الإمارة أو القضاء أو ما جاء في حكمها من الأعمال الأخرى، إذا سألها الرجل ينهى الحاكم والإمام أن يولي هؤلاء، لأن الأصل أنه إذا سألها الرجل إنما يسألها لمصالحه الدنيوية، فهذا يخشى عليه أن يفرق، بل الظن به أنه إنما يريد بها تحقيق مصالحه، وهذا لا يصلح للإمامة ولا للإمارة ولا للقضاء، إلا ما يستثنى من ذلك لمن سأل الإمارة لمصلحة الدين، كما جاء في قصة يوسف أنه سأل الملك قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قالوا هذا لمصلحة الدين. قد سبق التنبيه على هذه المسألة. أما من سألها لغير ذلك فإنه لا يمكن منها ولا يعطى، ولا لا يمكن منها ولا يولى، لمن سألها أو حرص عليها، لمن سألها مباشرة أو لمس الحاكم منه حرصا عليها، ولو كان بالتعريض، ولو كان بالتعريض، ما يقول أنا قادر على كذا وأنا قوي على كذا، يعرض بأن يولى وأن ينصب، فإن هذا لا يمكن. إلا أيضا كما قال العلماء لمن رأى فيه قوة على أمر من الأمور يغفل عن قوته على ذلك، فلو قال يعني أنا قوي على هذا فإنه لا بأس إذا صدق ونصح، لأن هذا من النصح للولاة. لكن كما ذكرت أن الكثير من أهل العلم لا يسلك هذا المسلك لما يخشى من التقصير ولو كان ناصحا صادقا في بداية الأمر، ولأن الإنسان يخشى على نفسه الفتنة، فقد يكون على نية صالحة قبل الدخول في الولاية، فإذا دخل فيها لربما تغيرت عليه نيته، ولربما أيضا دخل في الوعيد أنه سألها فيخشى أن لا يوفق. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، أي من الأشعريين، لأن أبا موسى هو أشعري، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجلان من بني عمه، وهذان الرجلان لم يكونا في فقه أبي موسى الأشعري، فأبو موسى كان مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولربما كان هذان الرجلان من الأعراب الذين لم يتفقهوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهما: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، هذا قول الأول، قال أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك، يعني كل واحد من الرجلين سأل الإمام، وأبو موسى لم يسأل رضي الله عنه، وهذا دليل على فقهه وعلى فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على غيرهم من الأعراب الذين لم يتفقهوا، وإن كان فيهم إيمان وتقوى وصلاح، لكن لم يكونوا في فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا والله لا نولي هذا الأمر، وهذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يولي هذا الأمر، يعني الولاية أو الإمارة أو القضاء، أحدا سأله، وهذا دليل على أن هذا الأمر مقطوع به مجزوم به، إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام الذي دلت عليه السنة أنه ما ولى رجلا سأل الإمارة، وإنما كان يولي من لا يسأل أو أحدا حرص عليه، حتى ولو لم يسأل، إذا لمس منها الحرص عليه والتعريض وأن يظهر نفسه ليولى فإنه لا يوليه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرصوا يوما على الإمارة إلا في موطن واحد، تمنى بعضهم أن يكون هو الأمير، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عشية خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فتمنى بعضهم الإمارة ومنهم عمر، ولكن لم يكن تمنيهم للإمارة للإمارة والولاية، ولهذا ما تمنوها في موطن من المواطن، وإنما تمنوها في ذلك الموطن لما قام بذلك الأمير من الصفات العظيمة التي أحب كل واحد منهم أن تكون فيه، وهي منزلة عظيمة. ولهذا هذا مما يدل على زهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأنهم ما تمنوا الإمارة إلا لمصلحة دينية شرعية، وأما ما عدا ذلك فما كانوا يتمنون الإمارة وما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا الحديث فيه حجة ظاهرة على أنه لا يجوز للإمام الأعظم وللحاكم إذا كان قائما على المسلمين أن يولي رجلا طلب الإمارة، أو وسط رجلا يطلب منه أن يولي فلانا، فإذا علم أن رجلا يقول ولي فلانا ثم علم أن ذاك هو الذي دفعه لأن يقول هذا، فهذا أيضا سأل الإمارة، ولكن بطريق غير مباشر كما يقال، وإنما سألها بواسطة. وهذا أيضا فيه تنبيه على أنه لا يجوز لرجل أن يسأل مباشرة أو يوسط من يقول للحاكم ولي فلانا وهو يريد بذلك